حديث 1932 عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الرفق في الأمر كله. هنديك خديا رب العالمين حش رفقتك نرماتيه يا سهل بصانهي اتهمش ولاده ومروف يا سهل بجرت هندي رايكك هبت مروف ناش دينت وشول بزحمتنا اخر وتعقيد نكت يا تشزا واجبتن شكرين وفلو تنبن وحتى دمهي.